أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا فيما مضى أن الاستدلال بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا في حالة الاختيار وموطن النزاع الذي نتكلم فيه، فإنما هو في حالة الاضطرار. واضح. وتحديد موطن النزاع أمر مهم جدا. واضح. وكن ثم ثانيا ذكرنا أن الولاية تنقسم إلى قسمين، ولاية اختيار ولاية الاضطرار. وولاية الاختيار إنما تكون بالنص أو ولاية العهد أو موافقة أهل الحل والعقد أهل الشوكة، هذه ولاية الاختيار وتكون بالشروط المعتبرة المذكورة. وولاية الاضطرار ألا وهي ولاية الغلبة. ثم ذكرنا بعد ذلك الأمر الثالث، أن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هذا الكلام يجعله يلتزم بأمور. واضح. هو لا يستطيع أن يلتزم بها، لأن احتجاجه بكلام شيخ الإسلام سيلزمه بأنه لا يرى إمامة الغلبة، وهذا بإجماع أهل السنة. واضح. يلزم الطاعة في المعروف فيها، ويلزمه أنه لا يقول بإمامة النص أو ولاية العهد، وهذا خلاف إجماع أيضا أهل السنة. واضح. ويلزمه أيضا مخالفة إجماع الإمام النووي رحمه الله. انتبه لكلام النووي جيدا. النووي رحمه الله يقول في شرح مسلم بعد أن ذكر حديث عبادة وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح، قال: ومعنى الحديث. انتبه لكلام النووي. النووي ذكر في هذا المقطع أربعة أمور. قال: ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم، انتبه، إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. هذه واحدة التي هي المناصحة. واضح. وعندنا في السنة كيف المناصحة؟ ها؟ في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني رحمه الله، قال: وصحيح لغيره، وصححه العلامة عبد المحسن العباد في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيروان المالكي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي، وفي قراءة فلا يبدي له علانية، ولكن فليأخذ بيديه وإلا فقد أدى الذي عليه. إذن النصيحة لابد أن تكون إيه؟ لابد أن تكون سرا. إذن هذا أولا الذي ذكره إيه؟ شيخ الإسلام الإمام النووي، وكان أيضا يطلق عليه شيخ الإسلام الإمام النووي. واضح. الإمام النووي ذكر أولا إيه؟ قال: فأنكروه عليهم. طيب، كلمة أنكروه عليهم عند أهل السنة بمعنى ماذا؟ الحديث الذي ذكرنا. ثم قال: انتبه، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. شيخ الإمام النووي ذكر هنا إيه؟ ذكر شيئان: وأما الخروج عليهم وقتالهم. إذن الخروج غير الإيه؟ غير القتال، لأن الواو حرف مغايرة. واضح. وقتالهم هذا الخروج بإيه؟ باليد والفعل. القتال هذا الخروج بإيه؟ باليد والفعل. أما والخروج عليهم، إذن الخروج هذا خلاف الإيه؟ خلاف القتال. إذن هذا الذي يكون بإيه؟ الذي يكون بالكلمة، لأن الخروج عند أهل السنة يكون بالاعتقاد والكلمة والفعل. واضح الكلام. قال هنا: وأما الخروج عليهم، هذه واحدة، وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرت. يبقى أولا ذكر إيه هنا؟ ثلاث أشياء. الشيء الأول الإنكار وذكرنا كيف. ثانيا الخروج إنما يكون بالقول والاعتقاد. ثالثا الذي يكون هو القتال، هذا إيه؟ حرام بالإجماع. انتبه. ثم قال وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. ده الشيء الرابع. وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. إذن الإمام النووي ذكر هنا أربعة أمور. أولا الإنكار إنما يكون بالنصيحة كما ذكرنا. ثانيا الخروج إنما الذي يكون بالقول. ثالثا القتال. ثالث رابعا العزل. واضح الكلام؟ وأجمع أهل السنة على أنهم أهل مين؟ السنة. صحيح؟ وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. انتبه. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة فغلط من قائله مخالف للإجماع. إذن الوجه المخالف حكي عن من؟ عن المعتزلة. انتبه الكلام بيقول إيه. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا، مين بعض أصحابنا؟ ده يريد به الموردي، لأن الموردي شافعي وشرح الحاوي الكبير. واضح الكلام؟ الموردي ذكر هذا، والموردي معتزل أشعري. مفهوم الكلام؟ ثم قال وحكي أيضا عن المعتزلة. مفهوم الكلام؟ وذكره أيضا الجويني في الغياث. يبقى هنا الإمام النووي ذكر إيه؟ ثلاث إجماعات وذكر إنكار. ثلاث إجماعات: إجماع في الخروج، وإجماع في القتال، وإجماع في العزل. طب ده إجماع أهل السنة، فمن أين أتيتم بهذا الكلام؟ من عند إيه؟ المعتزلة. واضح الكلام؟ انتبه. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن قال شيخ في الدرر السنية في الأجوبة النجدية، أرسل برسالة كما ذكرناها في المحاضرة الماضية أو قبل الماضية لبعض الناس بأنه يقول بأنه ليس هناك حاكم بالغلبة. ذكره ووعظه وذكره بالله. ثم قال فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وأضرب لك مثلا، يقول له أضرب لك مثلا على أئمة الغلبة، وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج مروان عبد الملك بن مروان. دول بإيه؟ أتوا بالنص؟ أتوا بموافقة أهل الشوكة؟ أتوا بإيه؟ بالغلبة. انتبه. قال وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغش والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادة الأمة كسعيد بن جبير، وحاصر ابن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة وقتل ابن الزبير. واضح معنا ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبيعه عامة أهل مكة. ابن الزبير كان أميرا للمؤمنين، وكان ابن حجر وابن كثير وابن حزم، والإمام النووي يسمونه بأمير المؤمنين. واضح الكلام؟ والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك ابن مروان، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان. يبقى مروان لم يعهد إليه إيه؟ أحد، لم يأتي بولاية عهد. اثنين بقى، ولم يبايعه أهل الحل والعقد. واضح؟ طيب لم يبايعه أهل الحل والعقد، لو على كلام الشيخ طلعت الذي اقتطفه، إذن ليست له إيه؟ طاعة في المعروف وليس بأمير. اسمع كلام الشيخ عبد اللطيف. ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر صحابة واضح، وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا ينزعون ولا يمتنعون من طاعته فيما يكون به الإسلام ويكمل به الإيمان. انتبه بقى. قلت فهذا ابن عمر اعتبره أميرا وبايعه وسمع له في الطاعة والمعروف، وما قال ابن عمر إنه ليس إماما لأنه لم يوافق أهل الحل والعقد. لو واحد عمي، انتبه، لو واحد عمي قرأ كلام شيخ الإسلام الذي نقله الشيخ طبعا، ولا يكون الرجل إماما إلا بموافقة أهل الشوك، وقرأ كلام الحجاج وأن ابن عمر أدان له بالسمع والطاعة والصحابة أدانوا له بالسمع والطاعة، هذا الرجل سيقول ابن تيمية خالف الصحابة، صحيح ولا لا؟ ابن تيمية خالف الصحابة، ما هو يا إما ابن تيمية اللي خالف الصحابة يا إما الصحابة هم اللي خالفوا ابن تيمية، واضح؟ ولكن شيخ الإسلام ما خالف الصحابة ولا الصحابة خالفوا المنهج لأنهم هم السلف. طب فما الأمر؟ الأمر أن شيخ الإسلام يتكلم في الاختيار وابن عمر أذان وسمع وطاع في الطاعة والمعروف في الاضطرار، فهذا اختيار وهذا اضطرار، فخلط، فالخلط بين الاختيار والاضطرار هذا غلط، مفهوم الكلام؟ هذا غلط، وهذا يسمى عند علماء المصطلح يسمى تدليسا في الكلام، سواء قصدت أو غير قصدت، أنا أقول الفعل إيه؟ الفعل تدليس، مفهوم الكلام؟ انتبه. ثالثا أن شيخ الإسلام اعتبر العزل، عزل الحاكم اعتبره خروجا، انتبه بقى. شيخ الإسلام أيضا في منهاج السنة النبوية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الناس قد تنازعوا في ولي الأمر الفاسق والجاهل هل يطاع فيما يأمر به من طاعة الله وينفذ حكمه وقسمه إذا وافق العدل أو لا يطاع في شيء ولا ينفذ شيء من حكمه وقسمه أو يفرق في ذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضي ونحوه من الفروع على ثلاثة أقوال. شيخ الإسلام بيذكر بيقول الناس تنازعوا وما قال أهل السنة تنازعوا، فرق بين أن يقول الإمام أو العالم الناس تنازعوا أو اختلف الناس، وفرق بين أن يقول اختلف أهل السنة. اختلف الناس قد تكون بين الأشاعرة وأهل السنة، وقد يكون بين المعتزل وأهل السنة، واضح الكلام؟ وهذا يعرف من سياق الكلام في مواضع أخرى كما ذكرنا هذا في الرد على وحيد عبد السلام بال، مفهوم؟ فهنا ابن تيمية بيقول اختلف الناس في طاعة ولي الأمر الفاسق الجاهل، بعضهم فقال بعضهم القول الأول إنما يسمع ويطاع في إيه؟ في المعروف. القول الثاني لا يسمع له ولا يطاع في أي شيء. القول الثالث إنما يفرق بين الإمام الأعظم وغيره، فالإمام الأعظم لا يسمع ويعزل كما سيأتي، لا يسمع له ويطاع ولا يعزل، أما غيره فإنما يعزل، واضح الكلام؟ الإمام الأعظم أي الخليفة الأعظم الذي حوى دول الإسلام إيه؟ تحته، أما غير هذا فيجوز له ليه؟ يجوز له أن يعزل. اسمع كلام ابن تيمية يقول ذكر ثلاث أقوال، ثلاثة أقوال أضعفها عند أهل السنة هو رد جميع أمره وحكمه وقسمه، وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول الأول وهو أن يطاع في طاعة الله مطلقا وينفذ حكمه وقسمه إذا كان فعله عدلا مطلقا، حتى أن القاضي الجاهل والظالم ينفذ حكمه بالعدل وقسمة العدل على هذا القول، كما هو قول أكثر الفقهاء. والقول الثالث وهو الفرق بين الإمام الأعظم وبين غيره. انتبه، الفرق بين الإمام الأعظم وبين إيه؟ غيره، لأن ذلك لا يمكن عزله إذا فسق إلا بقتال وفتنة. ذلك هو من؟ الإمام الأعظم، لا يمكن عزله إلا بإيه؟ إلا بقتال وفتنة. واضح؟ بخلاف الحاكم ونحوه فإنه يمكن عزله بدون إيه؟ بدون ذلك، أي بدون فتنة. قال شيخ الإسلام وهو فرق ضعيف، هو فرق إيه؟ ضعيف. يبقى القول الثالث ده بيكون إيه؟ بيكون فرق بين الإمام الأعظم وبين غيره. غيره هذا من؟ كل بقى متغلب في بلدة ما، كن في ولاية عهد على بلدة ما، المهم أنه بخلاف الإمام الإيه؟ الأعظم. القول الثالث قال الإمام الأعظم لا يجوز خلعه، لأن خلعه إنما سيأتي عليه إيه؟ مفسدة عظيمة وفتنة كبيرة. انتبه، هو القول الثالث هذا علق الحكم على العلة مش على النص، علق الحكم على إيه؟ على العلة وليست على النص. وهذا غلط أم صحيح؟ هذا غلط، إنما يعلق الأمر بالنص وأيضا يكون محرم لذاته محرم لغيره. شيخ الإسلام تيمية قال هذا فرق ضعيف. انتبه بقى، فإن الحاكم إذا ولاه ذو الشوكة لا يمكن عزله إلا بفتنة، ومتى كان السعي في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما، وكذلك الإمام الأعظم. ابن تيمية بيقول له إيه؟ بيقول أصحاب القول الثالث بيقولوا فرق بين الإمام الأعظم وغيره، أنتم تقولون بأن الإمام الأعظم لا يجوز لأنه ستحدث فتنة، يقول لهم طيب وغيره أيضا ستحدث فتنة. ولهذا اسمع بقى الكلام، ابن تيمية بيتكلم في إيه؟ في العزم. ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة. يبقى جعل العزل إيه؟ سماه إيه؟ خروج. تاني قال ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة. هو بيتكلم في سياق إيه؟ العزل. سماه ايه؟ خروج. الشيخ راح يقول لك لانهم لا يفرقون بين العزل والخروج. طيب فرق، الذي فرق بين هذا وذاك هم المعتزله، هل هم من المعتزله الذي اجازوا العزل؟ هم المعتزله، اهل السنه قالوا واجمع النووي واجمع اهل السنه انه لا ينعزل السلطان بالفسق. شيخ الاسلام تيميه جعل العزل ايه؟ خروج. بيتكلم في سياق العزل بيقول ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة. خد بالك برضو هنا، ابن تيمية سيحتج بالأحاديث التي في الخروج على العزل. إذن ابن تيمية نص على أن العزل والخروج يندرجان تحت الإيه؟ تحت النصوص، بأن من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر. قال شيخ الإسلام ولهذا كان المشهور مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الفساد في القتال، انتبه بقى، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم. يبقى ابن تيمية رحمه الله ذكر النص وذكر العلة، يبقى حرم لذاته وحرم لغيره، لأن الفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة، لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغي. إذن ابن تيمية بتكلم في إيه؟ جعلوا إيه؟ جعلوا خروجا. ثم بعد ذلك ساق الأحاديث في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء، وأيضا ذكر حديث عبادة واضح، وذكر من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، وذكر حديث ابن مسعود فاصبروا حتى القوم عند الحوض، وذكر أيضا حديث صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري تؤدون الحق الذي عليكم. واضح. إذن خرجنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا العزل جعله إيه؟ خروجا. ولهذا كان المشهور مذهب أهل السنة أنهم لا يرون إيه؟ الخروج. واضح الكلام. إذن اقتطاع كلام شيخ الإسلام ولا تثبت الإمامة إلا بموافقة أهل الشوكة هذا غلط. هذا إيه؟ غلط غلط. الجملة كلها الاستدلال بها خطأ. فرق بين الدليل وفرق بين الاستدلال. قد يكون الدليل الكلام صحيحا ولكن الاستدلال خطأ. انظر مثلا في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي عليه السلام بعث سرية واضح فشج رأس أحدهم فقام جنبا فقال هل تجد لي من رخصة؟ فقال لي أنا لديك من رخصة والماء موجود. واضح. فاغتسل فمات. فقال النبي قتلوه قتلهم الله. دعا عليهم ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العيد السؤال. سمى الجهل عيد مرض. طب النبي عليه السلام دعا عليهم لماذا ومعهم الدليل؟ وإن كنتم جنبا فطهر. واضح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما شفاء العي السؤال في ماذا؟ لأنهم أخطأوا في إيه؟ في الاستدلال. فشيخ الإسلام ابن تيمية ما أخطأ، إنما الخطأ في من استدل بكلام شيخ الإسلام، لأن ابن تيمية كان يتكلم في ولاية الاختيار، فأن تأخذ كلام ابن تيمية فتجعله في ولاية الاضطرار هذا غلط، وهذا فيه إضلال للخلق. مفهوم الكلام؟ ويلزم منه الأمور الماضية. أما منهج شيخ الإسلام ابن تيمية، عايز تعرف منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وأصله في المسألة، جعل العزل خروجا، سماه خروجا ولم يفرق، وجاء بالأحاديث التي لم تفرق. مفهوم الكلام؟ لذلك بعض الإخوة حينما ذهبوا إلى الشيخ رسلان قال لهم هاتوا لي دليل بأنه لا يجوز العزل. الدليل ليس علينا، إنما نحن على الأصل الأحاديث العامة وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، فالذي خصص هو الذي عليه الدليل، فالدليل ليس علينا نحن. مفهوم الكلام؟ الشبهة الثانية وهذه أغرب من الأولى حقيقة، قال بأنهم اسمهم أهل الحل والعقد، فكما أنهم عقدوا لهم أن يحلوا. هذا الكلام بعيد علميا عن العلم الشرعي، بعيد عن العلم الشرعي، لأن هذا فيه عدة مآخذ. فكما أنهم اسمهم أهل الحل والعقد، كما أنهم يعقد لهم أن يحلوا، فلو قلت لك أنهم عقدوا فهذا ولاية بالنص، فهل يقاس الحل على العقد كما أنهم يعقدوا يحلوا؟ هل يقاس ذلك على ذلك؟ لو قلت بالقياس ستلزم نفسك بأمور سنذكرها. إذن أولا محل الشبهة في ماذا؟ اسمهم أهل الحل والعقد كما أنهم عقدوا لهم أن يحلوا. أولا هذا الكلام ليس عليه أثارة من علم، ليس عليه دليل، ما أتى بدليل، إنما هو كلام من عندي. ونحن اسمنا أهل السنة يا جماعة، اسمنا أهل السنة، أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي لا يقدمون شيئا عليها، لا قول شيخ ولا هوى ولا عقل ولا أي مصدر من مصادر التلقي لأهل البدع، ولا إلهام ولا منام. أهل السنة أي مصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة. ولماذا اسمنا أهل السنة؟ ولماذا نتميز عن جميع الفرق؟ لأن مصدر التلقي عندنا الذي قاله الإمام أحمد في أصول السنة، في بداية أصول السنة قال ماذا؟ وأصول السنة عندنا ها التمسك بما كان عليه بما كان عليه أصحاب رسول الله. طيب عند شرح أصول السنة بما كان عليه أصحاب رسول الله، إذن ستذكر مصادر التلقي الذي كانوا عليه الكتاب والسنة، بخلاف مصادر التلقي عند أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة العقل، ومن الصوفية الإلهام والمنامات وغيرها من التوهمات. اسمنا أهل السنة، اسمنا الجماعة، أهل السنة الجماعة أي مجتمعون عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال والسنة تجمع والبدعة تفرق. البدعة تفرق، فاسمهم أهل السنة والجماعة، والجماعة أي مجتمعون على السنة ليس على شيخ ما. لذلك أقول والله الذي لا إله غيره، أقول لمن يقلدون يتبعون الشيخ رسلان، يتبعون الشيخ طلعة، يتبعون الشيخ هشام، يا إخواني إنما فرق بين الارتباط الوثيق بأهل السنة وفرق بين التعصب له. لا يجوز أن يتعصب لشيخ من الشيوخ، إنما فرق بين الارتباط الوثيق، وذكرنا هذا في كلام ابن برجس صحيح في أصول الدعوة، واضح أم لا؟ في الأصل السادس أصول الدعوة السلفية، فرق بين الارتباط الوثيق وفرق بين التعصب، فرق فرق بين هذا وذاك. التعصب لا يجوز لأنه أصل من أصول أهل البدعة وهي بدعة قبيحة. الارتباط الوثيق بأخذ العلم منه، فإذا خالف العلم يخالف، هذا هو الفرق. أما أن يتبع أيما شيخ في أي مسألة قالها صوابا أم خطأ ويعتقد أن كل ما قاله صوابا، هذه بدعة في الدين ليس هو منهج الصحابة. إذن فقوله بأن أهل الحل والعقد اسمهم أهل الحل والعقد، فكما أنهم عقدوا لهم أن يحلوا، هذا الكلام ليس عليه أثارة العلم، ما أتى بدليل، واضح الكلام. والذي لا يقول شيئا بدليل هذا الكلام لا يلزمنا، هذا أولا. ثانيا أن قياسك فاسد لأنه مصادم للنصوص، هذا قياس فاسد، واضح. قياس أنهم كما عقدوا يحلوا هذا مخالف لعد الإجماعات، وقبل الإجماعات مخالف النصوص، لأنه الإجماع لأنه يحرم الخروج ويحرم القتال ويحرم العزل، وقبل ذلك النصوص المتواترة بأنه لا يجوز لهم ذلك، واضح الكلام. فكما أن الحاكم حاكما على الرعية هو حاكم على أهل الشوكة أيضا، مفهوم الكلام. فهذا الكلام قياس إيه؟ قياس فاسد لأنه مصادم للنصوص ومصادم للإجماع. ثالثا انتبه لهذه المسألة، مصطلح أهل الحل والعقد، هذه المصطلحات ينبغي أن توزن بميزان الشرع. المصطلح لابد أن يوزن بميزان الشرع، ولا يحكم الكتاب والسنة لا يندرجان تحت المصطلح، بل المصطلح هو الذي يكون الكتاب والسنة حاكمان عليه. فلا تأتي بمصطلح أنت، واضح، وتبني عليه أحكاما تخالف الكتاب والسنة، لا. ننظر، انتبه هذا الأصل ذكره الشيخ صالح آل الشيخ في شرح على أصول الإيمان، في بداية شرح على أصول الإيمان عند كلمة أركان الإسلام، واضح، أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى آخره، خلاص كده. فشيخ الشيخ صالح آل الشيخ ذكر كلمة أركان الإسلام، واضح، فقال بأن الركن هو الذي يلزم من عدمه العدم، واضح. فهل معنى ذلك أن تارك الزكاة يكون كافرا لأنها ركن؟ هل تارك الزكاة يكون كافرا؟ قولان لأهل العلم، رواية للإمام أحمد بأنه يكون كافرا، ومذهب جمهور أهل العلم بأنه يكون فاسقا عاصيا لا يكون كافرا، وهو الصحيح الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مانع الزكاة ثم قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا صحيح مسلم. فلو كان كافرا ما علق على المشيئة. طيب، لكن اسمه دخل في أركان الإسلام. فالشيخ رحمه الله فالشيخ حفظه الله قال إيه؟ قال إذن هذا المصطلح ينبغي أن يوزن بميزان الإيه؟ الكتاب والسنة. فنقول الكلمة، نقول المصطلح أركان الإسلام واضح، لكن مع ذلك نبين إيه؟ أن هناك أمور فيها إيه؟ هناك فيها خلاف، وأن ليس معنى الركن أنه يكون إجماعا في كل واحدة من هذه، بل إن الزكاة فيها خلاف، واضح الكلام، والصيام كذا فيه خلاف. انتبه لكلام الشيخ صالح، يقول والعلماء أتوا بالألفاظ الاصطلاحية لأجل إفهام الناس. انتبه لهذا الكلام المتين، العلماء أتوا بالمصطلحات لأجل إفهام الناس. فلماذا لم تقل بأنهم أهل الحل والعقد يعقدوا للحاكم ولهم أن يحلوا أمور البلاد؟ ممكن تقول هذا الفهم، لكن لو قلت بأنهم أهل الحل أن يحلوا البيع كنا هذا مخالف للنصوص ولا يحكم المصطلح على النص. قال الشيخ فإن العلماء أتوا بالألفاظ الاصطلاحية لأجل إفهام الناس، فلا ينبغي أن تحكم الاصطلاحات على النصوص، وإنما النصوص هي التي تحكم على ما أتى به العلماء من الاصطلاحات. يعني أن نفهم الاصطلاحات على ضوء الكتاب والسنة، فإذا صار الاصطلاح صحيحا من جهة الدليل الشرعي رجعنا في فهم الدليل الشرعي للاصطلاح ففهمنا ذلك. واضح؟ إذا نأتي بالمصطلح واضح ونسلط الكتاب والسنة عليه، فإذا حكموا على المصطلح بالصحة فهو صحيح، مفهوم الكلام؟ لكن أن يؤصل مصطلح ثم بعد ذلك توجه الأحكام عليه ويضرب بالكتاب والسنة عرض الحائط، هذا ليس من سبيل أهل السنة بشيء، مفهوم الكلام؟ إذن مصطلح أهل الحل والعقد، أنت هنا حينما قلت بأنهم كما عقدوا لهم أن يحلوا، إذن أنت حكمت المصطلح على الإيه؟ واضح؟ رابعا انتبه للكلام، هذا الرد الرابع، قال بأنهم كما أنهم عقدوا لهم أن يحل. طيب لو أنا سلمت ليك بالقياس ده، لو أنا سلمت بهذا القياس واضح، هل هلزمك بكلام حزم وإسماعيل وجماعة الضلال وأهل البدع لما قالوا كما أن الشعب بايعه واختاره لهم أن يحلوا قياس بقياس؟ ده القياس ده كمان أفضل، لو قلنا بأن القياس ده إيه؟ أفضل، لأن إحنا بنتكلم في إيه؟ في أمر غلبة، واضح؟ لو سلمنا لهذا القياس، فلو قلت بقياس كما أنهم عقد لهم أن يحلوا، إذن سيأتي رجل يقول لك والله إذن كلامك جزاك الله خيرا، فكما أننا عقدنا لنا إيه؟ أن نحل، فلماذا تنكر علينا في الخروج؟ مفهوم الكلام؟ يقول أنا أفرق بين العزل والخروج، هنرجع مرة أخرى بدليل الإيه؟ التفريق. قلت أنه على قياسك يجوز خروج الناس على الحكام لأنهم هم الذين أتوا به فهم الذين يحلوا، وتكون وافقت الخوارج القاعدة من أمثال حازم وإسماعيل وغيره من أهل الضلال والجهل، من أمثال القوسي قال هذا الكلام في فيديو مصور بيقول اسمهم أهل الحل والعقد كما أنهم عقد لهم إيه؟ أن يحل. شوف كلام إيه؟ عقل. واضح؟ لهم أن يحلوا. خامسا، الرد الخامس أن هذا القياس بمعنى هذا أنك قدمته على الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع أنه لا يجوز أن ينعزل السلطان بالفسق، والسنة الأحاديث الأميرة بالصبر. قدمت القياس على السنة وعلى الإجماع، وهذا لم يقل به أحد في العالمين، أن يقدم قياس على سنة وإجماع، هذا لم يقل به أحد مطلقا. واضح الكلام؟ أنا أقول لك بقى الشيخ أتى بالكلام ده منين، ووا حسرته على كلام يحتج به في السنة من كلام المعتزلة. انظر لكلام الذي الآتي، وانظر لكلام الشيخ طلال. يقول المواردي في الحاوي الكبير: واختلف أصحابنا في إكراه الإمام على قتل الظلم هل يخرج به من إمامته على وجهين، حكاهما ابن أبي هريرة، وكذلك في ارتكابه للكبائر الذي يفسق بها. يعني هل يخرج من الإمارة والولاية بهذه الكبائر بهذا الفسق؟ أحد الوجهين أنه يخرج من الإمامة، لقوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما ومن ذريتي، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالم. الوجه الثاني أنه لا يخرج بها من الإمامة، انتبه، حتى يخرجه منها أهل الحل والعقد لانعقادها بهم، كما أنهم عقدوا لهم. إيه ده كلام مين؟ ها؟ المعتزل. كما أنهم عقدوا لهم أن، فلماذا يؤتى بكلام المعتزلة ويلصق بالسنة؟ ليه؟ أنا أنتهي من هذه الشبهة، وأذكر إخواني جميعا بهذا الأثر، وذكره الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، ساق بسنده إلى عباد بن العوام. قال عباد بن العوام: قدم علينا شريك بن عبد الله منذ 50 سنة. عباد بن العوام قال: قدم علينا شريك منذ 50 سنة. فقلت: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن أهل الجنة يرون ربهم، فحدثني بنحو 10 أحاديث في هذا. انتبه، بيقولوا لعباد: قدم إلينا شريك من منذ 50 سنة، واضح، وكان ينكر هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، حديث معروف صحيح مسلم، وهذا حديث متواتر كما ذكره الإمام الصابوني، وأن الله لا يرى في الآخرة، واضح الكلام. عباد ماذا فعل معه؟ قال إيه؟ فذكر لي 10 أحاديث في هذا، بأن الله يرى، واضح، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا. وقال هذه، بعد أن ذكر له الأدلة، لأن الذي أنكر أنكر كلاما مجردا، الله لا ينزل، الله لا يرى، فكان رد السلف عليهم بالنصوص الواضحات. بعد أن ذكر له النصوص نصحه نصيح، قال له: أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين، عن أصحاب رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم عمن أخذوا. صحيح، نحن من أول هذه المسألة إنما أخذنا هذا الأصل وديننا هذا من النصوص ومن إجماعات السلف ومن فعل الصحابة، واضح؟ فهم عمن أخذوا في هذه المسألة عن الجوين وعن الموارد، صحيح؟ فنعم السلف نحن، ونعم السلف من يرجع إلى قوله إلى قول السلف. أما أن يلصق بالسلف وبأصول السلف كلام للمعتزلة وكلام للأشاعرة ثم يصير هذا من السنة ثم يعقد الولاء والبراء عليه، هذا ليس بصنيع أهل السنة أبدا أبدا. يعقد الولاء والبراء على هذا الكلام أيضا. صرنا نسمع الآن بعض الإخوة كلم الشيخ طلعت فقال له نريد الرد على المدعو أبو يحيى، واضح؟ فكان الجواب يعني نحن الآن مشغولون بهذا الأمر وكذا وكذا وكذا، أي يشغل عن أصل من أصول السنة، ولكن أنا أقول لا يستطيع أحد أن يلصق هذا الأمر بالسنة أبدا أبدا. ولا تلحوا في الأسئلة عليهم لأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بكلام لأهل السنة في هذا، واضح الكلام؟ فأنا أنصح إخوان ألا يتعصبوا لقول شيخ، وإنما التعصب إنما يكون للدليل للسنة. لأن إيه معنى الحزبية؟ إيه معنى الحزبية؟ تعريف الحزبية ما هو تعريفها؟ هو عقد الولاء والبراء على الشيء. الشيء هذا قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا. قد يكون صحيحا إذا عقدت الولاء والبراء على منهج السلف الصالح الكتاب والسنة، صرت من حزب الله. وإذا عقدت الولاء والبراء على قول شيخ لا على الدليل من كتاب ولا سنة، واضح؟ صارت هنا الإيه؟ الحزبية التي ينهى عنها السلف. مفهوم الكلام؟ صارت الحزبية التي نهى عنها إيه؟ التي نهى عنها السلف. فنسأل الله السلامة والعافية. الشبهة الثالثة وهي أغرب من الشبهتين الماضيتين، بأنه قال أن المجنون هل يعزل أم لا، هل يخلع ويعزل أم لا؟ نعم، فإذا كان يعزل فلماذا تنكرون العزل؟ هذا الكلام يعني يا إخواني مش عارف أقول إيه، يعني هذا لا يحتاج به طالب علم درس ألف به أصول، يعني الواحد يعتذر لكن صراحة هذا الكلام لا يقال. كما أن المجنون يزال أيضا يجوز أن يعزل الحاكم الذي يفسد وفسق. طيب يعني أولا الرد على هذا ثبت العرش ثم نقش، ثبت أولا أن هناك شيء اسمه عزل الأهل الشوكة، ثبت أولا اثبت الدليل، بعد كده قيس. يعني ثبت العرش أولا. علماء الأصول حينما يتكلموا في القياس يقولون إيه؟ له تعريف، عدة تعريفات، أكثر التعريفات التي يذكرونها الحاق المسكوت به على المنطوق عليه، المسكوت عليه على المنطوق إيه؟ به شيء منطوق عليه، نص اسم منطوق، هناك أمر مسكوت عنه، فهذا المسكوت يلحق به بالمنطوق في حكم لعلة جامعة بينهم. إيه العلة الجامعة بين المجنون وبين الفاسق؟ الفاسق رجل كامل الأهلية، صحيح؟ المجنون رجل فاقد. أي قياس في الدنيا يقاس فاقد الأهلية على كامل الأهلية؟ أي وجه القياس يعني؟ ابن حزم أذكر لي كلمة في الإحكام وفي المحلة وفي كل كتبه بيرد على القياسيين الذين يحتجون به بالقياس. ابن حزم ينكر القياس، فبيقول لهم ايه اما بيجي بيحتج بيذكر له دليل على حجية القياس، واضح؟ فبيقول له قياسا على كذا وكذا. فابن حزم كان بيقول ايه؟ بيقول دي كلمته على طول: والقياس كله باطل، ولو كان منه شيء حقا لكان هذا منه عين الباطل. يعني مثلا ذكرني بايه؟ بقياس المجنون على الفاسق او المفسد بالاحناف. الاحناف قالوا تبطل صلاه المتكلم في الصلاه ناسيا. ايه الدليل؟ قال لك قياسا على المتعمد. طب ينفع قياسا اقيس ناسي على متعمد؟ ابن حزم ده راح مسك لهم بقى في الحاجات دي، بيقول لهم القياس كله باطل، ولو كان منه حقا لكان هذا منه عين الباطل. يقول لو في حاجة حق واضح لكان ده ايه؟ لكان ده هو عين الباطل. ايه قياس ناسي على متعمد؟ واضح الكلام؟ والشيخ طلعت اقول له: المسألة ومسائل اهل العلم انما تحرر بالعلم، لا تحرر بالسب والقذف، فإن السب لا يعجز عنه أحد، وأكبر من كان يسب ويسبنا وأنت معنا كان يسبون الخوارج، يسبون بأقزع الألفاظ، واضح؟ لما كنا نخالفهم ونرد عليهم بالحجة والبيان، فلما كان تعييهم الأدلة فما كان عندهم إلا السب. فإنما المسائل لما تحرر بالعلم، وأما أن تحرر بأن فلان كذا وفلان كذا، واضح؟ ونريد الرد على مسألة أهل الحل والعقد وفلان كذا كذا، السب والقذف لا يعجز عنه أحد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما العلم يحرر بالدليل. واضح الكلام؟ جزاكم الله خيرا.